فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وهذا هو أول درس من دروس التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مع الصادقين، وأن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يثبتنا عليه، وأن يختم لنا به، إنه ولي ذلك مولاه. وفي الحقيقة كنت أود أن أعتذر عن لقاء اليوم لمرضي، لكنني حينما جئت المسجد لأعتذر ولأكلف أحد الإخوة وقد حرصوا على الحضور من أماكن شتى، فاستحييت أن أعتذر، فسامحوني إن تكلمت معكم الليلة بصوت خفيف وبأسلوب متدني، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. والأمر يحتاج منكم الليلة إلى شدة تركيز وحسن متابعة، لأني لا أملك الليلة من المنبهات والمنشطات الذهنية والعلمية ما أستطيع أن أنبهكم به. فنحن الليلة على موعد مع حديث جبريل كما يحلو لكثير من أهل العلم أن يسميه. والحديث رواه مسلم قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب. وكلمة حدثني هذه للإمام مسلم رحمه الله تعالى، حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع. وسوف أقف الآن مع كلمة الإمام حدثني وحدثنا. يقول: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، أو يعمر يجوز بالفتح والضم لكن الفتح هو المشهور، عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. كان أول من قال في القدر أي بنفي القدر في البصرة والبصرة والبصرة، وكلها وجوه صحيحة، والمشهور الفتح البصرة، لكن لا بأس أن تقول البصرة أو البصرة، هذا كله صحيح، لكن الأولى والمشهور بالفتح. كان أول من قال في القدر أي بنسي القدر في البصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، والكلام ليحيى بن يعمر، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أنا عن يمينه وصاحبي عن شماله، فاكتنفته أنا وصاحبي. أنا أكرر من أجل الإخوة الذي أراهم يكتبون. يقول: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. فقلت لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القبر، فوثق لنا عبد الله بن عمر داخل من المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أنا أو أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيصل الكلام إلي. هذا الكلام لمن؟ ليحيى بن عمر. فظننت أن صاحبي سيصل الكلام إلي. وفي لفظ صحيح أيضا، لأني كنت أبسط لسانا منه، أعطاه الله بسطة في اللسان، يقول فظننت أن صاحبي سيصل الكلام إلي. فقلت أبا عبد الرحمن، هذا النداء لمن؟ لعبد الله بن عمر. فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقصرون العلم، يتقصرون العلم أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه. إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، وهناك كلمات أخر ويتفقرون ويتفيهقون ويتفقهون إلى آخره، لكن اللفظ الوارد في نص رواية مسلم إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم. وذكر من شأنهم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن قدر وأن الأمر أنف، يعني علم الله مستأنف، يعني لا يعلم الله الأشياء إلا بعد وقوعها، لا يعلم الله الأشياء إلا بعد أن تتم. هذا معنى أنهم ينسون القدر. لقد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن قدر، والله هنا لن نفيه، أن قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. أبلغ رد على نفاة القدر، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، يقسم هنا عبد الله رضي الله عنه، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. أبلغ جواب وأبلغ رب. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب، أي مثل جبل أحد ذهب، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب، كلمة لها مذاق خاص. أسأل الله أن يوفقنا كما ذكرت لنقف مع هذه اللفظة محاضرة كاملة. حدثني أبي، منهج التربية، منهج التربية. حدثني أبي، يقول عبد الله حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. بينما نحن جلوس، ونعوذ إن شاء الله يعني الإخوة اللي بيكتبهم يشكل الكلمات حتى يحفظ الحديث حفظا صحيحا بمتنه ونطقه ولفظه. يقول عبد الله بن عمر حدثني أبي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. لا يرى عليه أثر السفر يعني من الغبار والأتربة وما يظهر على المسافر من مشقة، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له، من القائل؟ عمر رضوان الله عليه. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال أي السائل: فأخبرني عن الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله، هكذا، لم يقل الإيمان كذا، وإنما قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ولك أن تعلم أن الحديث كله قد سيق من أجل هذه الكلمة فقط، كل الحديث المبارك ذكر من أجل هذه الكلمة. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وسوف نتوقف إن شاء الله تعالى مع كل ركن من هذه الأركان ربما محاضرة أو أكثر بحسب ما ييسر الله تبارك وتعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. هنا ما فيش فعجبنا له في الأولى. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. هذا هو السؤال رقم 4: إسلام، إيمان، إحسان، أمرت الساعة. الساعة. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها وهو من؟ صلى الله عليه وسلم. بأعلم من السائل وهو من؟ جبريل عليه السلام، سبحان الله. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فجاء السؤال الأخير في هذا الدرس العلمي البليغ الوجيز. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. فأخبرني عن أماراتها. فقال: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العانة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان.

ثم انطلق فلبثت مليا فقال لي أو ثم قال لي أتدري من السائل يا عمر؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأدعو للإخوة هذه المحاضرة يحفظ فيها الحديث بمتنه ولفظه الصحيح، وإن شاء الله تعالى مع أول المحاضرة القادمة في التوحيد سوف أستهل الشرح بالتسميع لمتن الحديث لخمسة طلاب على الأقل. اتفقنا؟ نعم. بالسند، بالسند من أول حدثنا، من أول قولة من مسلم حدثني، نحفظ الحديث لأن هذا حديث واحد يطول الشرح إن شاء الله تعالى لمدة عام أو يزيد إن قدر الله عز وجل، فنحفظ هذا الحديث الأمة للأحاديث بالسند والمتن إن شاء الله تعالى. أن ترى الحفاة العراة. نعم. أنا ناسي لغة عراة، أن ترى الحفاة العراة والعالة كمان رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أي نعم، أن ترى الحفاة العراة، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. انتبه لهذه اللطائف الجميلة التي علق بها الإمام النووي رحمه الله تعالى على السند قبل أن نخرج الضرر والجواهر من المتن. يقول الإمام النووي، وأنا أحب أن أقرأ عليكم مقدمة الإمام النووي بلفظها، ففيها كلمات نفيسة جميلة تعلم طلاب العلم كيف يكون الأدب مع أهل العلم وكيف يكون الفضل لأهل الفضل. اسمع ماذا قال النووي رحمه الله تعالى في حق الإمام مسلم. يقول اعلم، هذا كلام الإمام النووي، اعلم أن مسلما رحمه الله تعالى سلك في هذا الكتاب طريقة في الإتقان والاحتياط والتدقيق والتحقيق مع الاختصار البليغ والإزاز التام في نهاية من الفصل. تكتبوا ما شاء الله. طيب. اعلم أن مسلما رحمه الله تعالى سلك في هذا الكتاب، أي في كتاب الصحيح، سلك في هذا الكتاب ما أعظم وما أحلى أن يجلس الإخوة على الصحيحين. والله وأنا أراجع وأعد تمنيت أن نبدأ من جديد منذ الجلدة الأولى لصحيح البخاري وكذلك لصحيح مسلم. قمة البركة وقمة الرحمة وقمة الفضل، درر جواهر غالية في كل أبواب العلم، في كل أبواب العلم. فنسأل الله أن يمد في أعمارنا لنجلس مع حضراتكم في هذا المسجد مع صحيح البخاري وصحيح مسلم، نسأل الله أن يجعلنا لكم من الصادقين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى اعلن أن مسلما رحمه الله سلك في هذا الكتاب، أي في الصحيح، طريقة من الإتقان، طريقة في الإتقان والاحتياط والتدقيق والتحقيق مع الاختصار البليغ والإيجاز التام في نهاية من الحسن، في نهاية من الحسن. ما يصرح بغزارة علومه، أي علوم من؟ مسلم رحمه الله. ما يصرح بغزارة علومه ودقة نظره، وذلك يظهر في الإسناد سارة. إذا راجع بعض الطلاب هذا المتن على كلام الإمام النووي قد يجدون أني أسقط بعض الكلمات عن عمد. نعم. يقول وذلك يظهر في الإسناد تارة وفي المتن تارة وفيهما تارة، يعني هذه البلاغة وهذه الغزارة العلمية للإمام مسلم رحمه الله قد تظهر في الإسناد تارة الإشارة اللي هو حدثنا أبو خثيمة الزهور بن حرب إلى آخره. قد تظهر في الإسناد تارة وقد تظهر في المتن تارة وقد تظهر في الإسناد والمتن تارة ثالثة. فينبغي للناظر في كتابه أن يتنبه لما ذكرته فإنه يجد عجائب من النفائس والدقائق تقر بآحاد أفرادها عينه. اعرب عينه. نعم كان عندك درس لغة عربية الآن. تقر بآحاد أفرادها عينه، أي عين من؟ عين القارئ الباحث المنقد. تقر بآحاد أفرادها عينه وينشرح لها صبره وتنشطه للاشتغال بهذا العلم. خلي بالك من الكلمتين اللي بين دول أول. وتنشطه للاشتغال بإيه؟ بهذا العلم. يقول: واعلم أنه لا يعرف أحد شارك مسلما في هذه النفائس التي يشير إليها من دقائق علم الإسناد. واعلم أن أنه لا يعرف أحد شارك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذه النفائس التي يشير إليها من دقائق علم الإسناد. شوف الإنصاف بقى، شوف العدل بقى، شوف بيقول إيه بقى النووي. يقول: وكتاب البخاري وإن كان أصح وأجل وأكثر فوائد في الأحكام والمعاني، وإن كان كتاب البخاري أصح وأجل وأكثر في فوائده. يعني إذن الإمام النووي رحمه الله تعالى يثبت أن كتاب البخاري وصحيح الإمام البخاري هو أصح وأجل وأعظم كتاب في الصحة بعد كتاب الله تبارك وتعالى، حتى وإن كان يعلق هو على صحيح الإمام مسلم. انظر إلى العدل والإنصاف. فلا يوجد كتاب على ظهر هذه الأرض أصح بعد كتاب الله من صحيح البخاري. وكتاب البخاري وإن كان أصح وأجل وأكثر فوائد في الأحكام والمعاني، فكتاب مسلم يمتاز لزوائد في صنعة الإسناد أو من صنعة الإسناد. وسترى مما أنبه عليه من ذلك ما ينشرح له صدرك ويزداد به الكتاب ومصنفه في قلبك جلالة إن شاء الله تعالى. فإذا تقرر ما قلته ففي هذه الأحرف التي ذكرها من الإسناد أنواع مما ذكرته. أنا عارف أن درس اليوم صعب شوي، لسه هندخل إن شاء الله في الحاجات البسيطة الرقيقة، فاستحملونا شوي. ويعني إذا كان هناك من الضيوف فليتحملون الضيوف، نسأل الله أن يتقبل منا وإياهم. يقول النووي رحمه الله: فإذا تقرر ما قلته ففي هذه الأحرف التي ذكرها أي الإمام مسلم من الإسناد أنواع مما ذكرت، أي من البلاغة والإيه وغزارة العلم. فمن ذلك، خلي بالك بقى، فمن ذلك أنه قال: أولا حدثني أبو خيثمة، ثم قال في الطريق الآخر: حدثنا عبيد الله ابن معاذ. حدثني أبو خيثمة الطريق الأول. طريق ثاني ما حددتش من لكم عشان لا يكتفينا بحفظ طريق واحد من طرق الإسناد يكفي. يقول في الطريق الثاني: وحدثنا عبيد الله ابن معاذ. ففرق الإمام مسلم بين حدثني وحدثنا، هذه لطيفة جميلة جدا. ففرق الإمام مسلم بين حدثني وحدثنا. يقول: وهذا تنبيه على القاعدة المعروفة عند أهل الصنعة، وهي أنه يقول، خلي بالك بقى، فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ يقول حدثني. إذا سمع الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحده من الشيخ يقول إيه؟ حدثني. وهذه من الأمانة العلمية. وإذا سمع مع بعض الطلاب من الشيخ يقول حدثنا. شوف الأمانة والدقة. إذا أفرد الإمام مسلم بالسماع من شيخ يقول حدثني، وإذا سمع مع بعض الطلاب من الشيخ يقول حدثنا. واضح يا إخوة؟ الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثني أبو خثيمة زهير ابن حرب، هذا في الطريق الأول. الطريق الثاني يقول حدثنا كهمس عن ابن بريد. فالطريق الأول سمع مسلم من شيخه وحده فقال حدثني، ولما سمع مع بعض الطلاب قال حدثنا. هذه واحدة. كذلك إذا قرأ وحده على الشيخ يقول أخبرني. إذا قرأ الإمام مسلم وحده على الشيخ يقول أخبرني، وإذا قرأ على الشيخ في حضرة مجموعة من طلاب العلم وطلاب الحديث يقول أخبرنا. واضح يا إخوة؟ إذا حدثه الشيخ وحده يقول حدثني، وإذا حدث الشيخ الطلاب وخرج مسلم يروي عن الشيخ يقول حدثنا، وإذا قرأ هو على الشيخ وحده يقول أخبرني، وإذا قرأ مع مجموعة يقول أخبرنا. واضح؟ جميل. هذا الصلاح معروف عندهم، ولو تركه وأبدل حرفا من ذلك بآخر صح السماع، ولكنه أصر على ذلك يعني مبالغة في الدقة والأمان. يعني في بعض الأمور الفنية شوية قد يصعب استقباله الآن، إنما هي للطلاب المتخصصين في علم الحديث لا بأس أن يراجعوها هم. انتبه لهذه العبارات. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا ما حضرني في الحال في التنبيه على دقائق هذا الإسناد. هذا كلام من؟ أنت معايا ولا الكلام صعب؟ خلي بالك هذه نفائس غالية جدا. يقول الإمام النووي رحمه الله وهذا ما حضرني في الحال من التنبيه أو في التنبيه على دقائق هذا الإسناد في قوله حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا، وهو تنبيه على ما سواه في كلام أهل العلم. يعني هذا تنبيه على أمور أخرى، يعني ما نبهت على كل أمر من الأمور، إنما هذا تنبيه على ما سواه. وأرجو وأرجو أن يتفطن أو أن يتفطن به القارئ لما عداه. وأرجو أن يتفطن به القارئ لما عدا. فهذا تنبيه الجملة، وإلا فلا زال في الإسناد الضرر والجواهر تحتاج إلى غواصين مهرة. يقول النووي رحمه الله وهو تنبيه على ما سواه وأرجو أن يتفطن به القارئ لما عدا. ولا ينبغي للناظر في هذا الشرح أن يسأم من شيء من ذلك يجده مبسوطا واضحا. ولا ينبغي للناظر في هذا الشرح أن يسأم من شيء من ذلك يجده مبسوطا واضحا في هذا الشرح، فإني إنما أقصد بذلك إن شاء الله الكريم الإيضاح والتيسير والنصيحة لمطالعته وإعانته وإغنائه من مراجعة غيره في باله أو في بيانه. وهذا مقصود الشروح. بل فمن استطال شيئا من هذا وشبهه فهو بعيد من الإتقان. انتبه مع الأول. هذه نصيحة عامة ألخصها لك أنا في كلمات. يعني هذه نصيحة عامة لأنه يقول فمن استطال شيئا، أي من الشروح والنفائس والفوائد، فمن استطال شيئا من هذا وشبهه فهو بعيد من الإتقان مباعد للفلاح في هذا الشأن. فليعزي نفسه لسوء حاله وليرجع عما ارتكبه من قبيح أفعاله. الإنسان يحس بالسأم والبجر والمشقة إذا جلس 3 أو 4 ساعات في المكتبة مع شرح من الشروح. هذا إن كان يظن أنه من طلاب العلم فليعزي نفسه. الذي يسأل وتمل نفسه ويحس بالضجر والمرارة يعزي نفسه إن أحس بشيء من هذا. يقول والأصل في هذا الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي القلب مش منشغل بهذا الخير، مش منشغل بهذا النور، إنما هو منشغل بأمر آخر. فإذا أحس القلب بالفتور وبالملل وبالضيق من مطالعة العلم فليعز الإنسان نفسه وليبحث في ذنوبه ومعاصيه. قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. وإياك أن تظن أن التقوى كلمة تقال باللسان، إنما التقوى كما قال ابن مسعود أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فمن حقق هذا يسر الله له أبواب العلم وفتح الله له المغاليق. كان شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه إذا أغلقت عليه مسألة من المسائل العلمية واستشكلت عليه وصعب عليه فهمها قام الميل لله عز وجل. يستعين على هذا بالإيه؟ بالطاعة يا إخوة. يستعين على طلب العلم بالطاعة، يستعين على حل المسائل بالقيام. من منا يفعل هذا؟ من منا ذهب إلى العمرة ووضع كفه أو خده على باب الكعبة أو على الملتزم وخص وأفرد الدعاء كله ليمن الله عز وجل عليه بطلب العلم؟ من منا شرب من زمزم وتضلع من زمزم أثناء حج أو عمرته وخص الدعاء وأفرد الله تبارك وتعالى، دعا الله تبارك وتعالى وخص الدعاء كله بطلب العلم؟ يندر إلا ما رحم ربك. سنشرى كرة من زمزم وهو يدعو الله عز وجل أن يعلمه، لا عاوز سيارة وعاوز عروسة وعاوز ما في بأس، ادعو الله بخير الدنيا والآخرة. لكن الذي يألم الإنسان له أن يدعو الإنسان ربه عز وجل بكل شيء من أمور الدنيا وينسى أن يخص نفسه بدعوة تنفعه في الآخرة، كطلب العلم، كرقة القلب، كالخشوع، كالإخلاص، كالصدق، كالصدق، كالأمانة، كالبكاء من الخشية. عندك زمزم تضلع منه واشعل كل شربة بنية. فكان شيخ الإسلام يستعين على طلب العلم بالطاعة، لأنه أغلى ما يطلب هو العلم يا إخوة، أغلى ما يطلب هو العلم، ولا ينال ما عند الله إلا بطاعته، إلا بطاعته. إذا استشكلت عليه مسألة من المسائل قام الليل لله عز وجل. اسمع بقى وسجلوها عندكم دي واحفظوها، ويتضرع إلى الله عز وجل بهذه الدعوة الفريدة الجميلة. يقول يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني. الله، حد يقدر يفسر لي الدعوتين دول؟ لماذا اختار شيخ الإسلام داود وسليمان وخص داود بالعلم وخص سليمان بالفهم؟ نعم أحسن الله إليك. لأن الله تعالى يقول عن داود عليه السلام وعلمناه، من الذي علمه؟ الله. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فالتعليم هنا من الله عز وجل لداود عليه السلام. وقال في حق سليمان ففهمناها سليمان في المسألة إذ نفشت فيه غنم القوم. فالله عز وجل هو الذي تولى تفهيم سليمان وتعليم داود. فشيخ الإسلام شوف الفقه العجيب في الدعاء حتى. ولذلك يقول ابن القيم من الفقه أن يدعى الله أو أن يسأل الله عز وجل، أن يسأل العبد الله عز وجل بأسمائه ما يتفق مع حاجته. يعني إن أتيت تسأل ربك عز وجل العلم فسأله باسمه العليم الفتاح، وإن أتيت تسأل ربك عز وجل الرزق فسأله باسمه الرزاق، وإن سألت الله عز وجل الرحمة فاسأله باسمه الرحمن. هذا من الفقه في الدعاء، من الفقه في الدعاء. فشيخ الإسلام يدعو الله عز وجل إذا استشكلت عليه مسألة من مسائل الفقه أو العلم ويقول يا معلم داود علمني. ويا مفهمة سليمان فهمني. كل ليلة كده بالدعوة دي ينفع يا شيخ؟ ينفع أخص يعني أجعل دعائي كله ليلة كاملة بهاتين الدعوتين؟ نعم نعم، لا حرج أبدا. تضرع إلى الله بهاتين الدعوتين وابكي وتذلل، وإن الله لا يمل حتى تمل، ولن ينصرف عنك حتى تنصرف عنه. اضرع إلى الله بالدعاء أن يعلمك وأن يفهمك. إذن الشاهد من هذا، الشاهد من هذا أن الإنسان إن وجد في قلبه الضيقة والنفورة من الشروح ومن المكوث في المكتبات بين بطون الكتب والمجلدات وبين أهل العلم، فليعز نفسه. إيه والله يا إخوة، فليعز نفسه، لأنه قد تباطأ عن أغلى وأعز ما يطلب في هذه الدنيا. لكن سبحان الله، إن طلب أو استدعي ليطلب أمرا من أمور الدنيا لعاعة من أمر الدنيا يتسابق ويجد في قلبي الهمة والسعادة والفرح والنشاط. يوم يسمع أنه جاي له عائد لدولة من دول البترول، يا سلام، يرقص فرحه، يرقص قلبه فرحا. وهذا أيضا أمر لا ينكر، لا ننكر هذا. لكن إن وجد في قلبه الفرح والسعادة والسرور لأمر من أمور الدنيا، ووجد في قلبه الضيق والنفورة لأغلى ما يطلب في هذه الدنيا إلى هو العلم، فليعز نفسه. يقول الإمام علي: فليعز نفسه لسوء حاله، وليرجع عما ارتكبه من قبيح أفعاله، إذ أن الذنوب هي التي حالت بينه وبين العلم. كم من طلابنا وأحبابنا يسألون، أعجز عن حفظ العلم، ويثقل علي حفظ العلم، وتستشكل علي المسائل، والجواب: فتش في المعاصي والذنوب. أذكر نفسي وإياك، ثبت بسند صح عن الشافعي أنه لما انتقل وهو صبي صغير إلى قبيلة هذيل ليتعلم فنون العربية، وعاد ليتحدث العربية بفصاحة وبلاغة عجيبة، فلقيه أحد أقاربه فقال له: يا شافعي، والله يعز علي أن أرى هذه الفصاحة والبلاغة ولا أرى معك فقها وعلما. فقال الشافعي: فعلى يد من تأمرني أن أطلب العلم؟ قال: على يد سيد المسلمين مالك بن أنس، وكان حينئذ إمام دار الهجرة. يقول الشافعي: فانطلقت إلى رجل في مكة فعلمت أنه يحوي الموطأ، والموطأ هو كتاب الإمام مالك رحمه الله. هنا انتقص الشريط. حفظت الموطأ عن ظهر قلب في 9 ليال. الله أكبر، مش 9 سنين يا إخوة، في 9 ليال. مثابر وجد. أنا يعني سامحوني، أنا بتعجب أشد العجب من أحد الإخوة يجي لي يقول: الله يا شيخ، أنا أريد أن أطلب العلم. طيب، جميل جدا، طالب العلم جميل. هذا الذي يريد أن يكون طالبا للعلم لا يستحي ولا تورع أن يجلس أمام التلفزيون ساعة، يجلس ساعة من الوقت يجلس أمام التلفزيون وعاوز يبقى طالب علم. إزاي ممكن؟ أبدا. ما هو تبقى طالب دنيا تبقى طالب علم. لا أقصد بذلك إن الإنسان إلا 24 ساعة فراغ من العلم، لا، وإنما أقصد أن طالب العلم لا يضيع دقيقة من عمره ولا من وقته إلا في طلب علم قل أن تبقى. راكب السيارة هيطلب علم، رايح لمحاضرة هيفرق، راجع بالليل الظلمة نسمعه لها يشغل نور السيارة هيسمع، مجلس علم هيسمع، هيراجع. لا أشيخ من المشايخ فرصة، طلع ورا وقلم بيقرأ، محضر 5-6 مسائل، 10 مسائل، يا شيخ مسألة الأول مسألة الثانية. هو ده طالب العلم، هو ده طالب العلم الحريص على الطلب، مش على ما العشاء يخلص أشوف نص المسلسل كلام باطل. كيف يطلب العلم وهو على هذا الحال؟ المفروض يا إخوة الإنسان يجلس إذا فرغه الله عز وجل. أنت الآن في أجازة مثلا صيفية، ما لست مكلفا لا بدراسة نظامية ولا بحمل إذا كنت طالبا الآن، ما المانع أن تحصل يوميا في هذه الأجازة من 12 ل 14 ساعة إذا كنت طالب علم؟ ما الذي يمنع؟ لا كل بحاجة تجلس المكتبة 14 ساعة تطلب علم. تشكلت عليك بعض المسائل سجل في كراس واطلع لشيخ من المشايخ اعرض المسائل دي، انما نخطف ساعة ونصف ساعة ولا كان طالب علم؟ لا ابدا. يقول الشافعي فعكست على الموطأ فحفظت الموطأ عن ظهر قلب في 9 ليال. 9 ليال والله يا اخوة على قدر الاخلاص والصدق، على قدر تيسير الله، تيسير الله عز وجل لك. هتجد عجبا عبادة، بس اخطو على الطريق وصحح النية. هتجد عجب، الامة الوحيدة اللي في قاموسها كلمة البركة هي امة الحبيب محمد، الامة الوحيدة اللي في قاموسها كلمة البركة. ايه هتجد بركة في الوقت، في العقل، في الفهم، في العلم، في الاولاد، في المال، في الزوجة، في كل شيء، بس صحح النية واصدق النية وضع قدمك على الطريق ودع بعد ذلك التوفيق والتسديد لله سبحانه وتعالى. يقول الشافعي رحمه الله فحفظت الموطأ عن ظهر قلب في 9 ليال ثم انطلقت الى الامام مالك. وهذا محل الشاهد هنا يا اخوة. فلما جلس الشافعي بين يدي مالك في قصة ورحلة طويلة وجميلة ولا عبرة بقول من بعث سند هذه الرحلة فإسنادها صحيح بألفاظ مختلفة، انطلق الشافعي وجلس بين يدي مالك بن أنس وقرأ الشافعي على مالك الموطأ من حفظه. وكلما نظر الشافعي إلى مالك وتهيب مالك رحمه الله تعالى وهم أن يقطع القراءة أعجب مالك بلغة الشافعي وفصاحته وحسن إعرابه وعظيم حفظه وحدة ذاكرته. فكلما أراد الشافعي أن ينهي القراءة يلتفت إليه مالك ويقول له زد يا فتى، زد يا فتى، واستشعر كلمة ايه فتى، تستشعر منها صغر الشافعي، زد يا فتى، زد يا فتى. يقول حتى انهيت الموطأ في ايام قليلة. فنظر مالك للشافعي وهذا محل الشاهد وقال يا شافعي اني ارى الله قد القى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. والله يا إخوة نجد هذا في تحصيلنا للعلم، والله والله تجد معصيتك وطاعتك في تحصيلك للعلم. ربنا فتح عليك والطاعة ما شاء الله منضبطة والليل قيام الليل شغال وحريص على عينك، حريص على قلبك، مجتهد على نفسك، سبحان الله تجلس هتجد الخير كل الخير. أنا بقول لهذا لإخواننا طلاب العلم والدعاء، هتجلس ما شاء الله على كتاب هترى عجبا عجابا، العين شغال شمال ويمين في الحرام والقلب شغال مع الاهواء والشوارد والخواطر وما فيش جهد في الطاعة ولا قيام ليل ولا ولا ولا ما فيش. هتحصل الجهد، هتحصل ايه، هتحصل ايه؟ كيف ولو حصلت جلست ساعة بسيط اطلع برا البيت مشيت ما فيش خالص، ما فيش بقي حاجة، محال. هذا وعاء طاهر نقي القلب لا يحمل إلا كل طاهر نقي، هو ده اللي يستقر، يستقر في القلب. إذا كان القلب في غبش ومشوش وملوث سيحمل أبدا. ودايما بنقول لابد من التخلية قبل التحلية، نظف القلب الأول وطهر وحل بهذا النور وبهذا الفضل. إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ثبت بسند صحيح للشافعي أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأوصاني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذا في الجملة يقرأ في الغالب. وإلا قد يبتلى ويفتتن أحد الناس بالعلم إذ أن العلماء نوعان وإذ أن الدعاة نوعان، دعاة على أبواب الجنة ودعاة على أبواب جهنم. وهذا التصنيف ليس من عندي إنما هو حديث رسول الله الذي رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان في الفتح، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وذكر فيه دعاة على أبواب جهنم. وصفهم ابن القيم وصفا بليغا فقال جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويدعون الناس إلى النار بأفعالهم، فإذا قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا قالت أفعالهم للناس لا تسمعوا إلينا، أولئك في الظاهر أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. في الكلام بالقيم البليغ في الظاهر هم علماء في الظاهر، لكن في الحقيقة هم إيه؟ قطاع طرق. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق وأن يتوفانا وإياكم على الإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن يا إخوة، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى من أحس بالضيق النفور لمطالعة الشروح المطولة التي تبين الحق بجلاء وضوح فليعز نفسه لسوء حاله وليرجع عما ارتكبه من قبيح أفعاله. ولا ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان والتدقيق أن يلتفت إلى كراهة أو شآمة ذوي البطالة وأصحاب الغباوة والمهانة والملالة، بل يفرح بما يجده من العلم مبسوطا وما يصادفه من القواعد والمشكلات واضحا مضبوطا، ويحمد الله الكريم على تيسيره ويدعو لجامعه الساعي في تنقيحه وإيضاحه وتقريره. وفقنا الله الكريم لمعالي الأمور وجنبنا بفضله جميع أنواع السرور وجمع بيننا وبين أحبابنا في دار الحبور والسرور، والله أعلم. هذا مقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى لشرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبعد ذلك إن شاء الله تعالى ندخل على ترجمة موجزة جدا لرجال السنة. سامحوني برضو أكون محاضرة ثانية برضو يعني بنفس الملل اللي احنا فيه ده. هاي الله يبارك فيك، أنا عارف إن أنت مليت النهاردة. ها؟ الله يبارك فيك. إن شاء الله المحاضرة القادمة أيضا نقف مع تراجم بسيطة لرجال السند، زهير ابن حرب وأبو خيثمة وكهنس وعبد الله ابن بريدة ويحيى ابن يعمر أو يعمر وحميد ابن عبد الرحمن الحميري ثم عبد الله ابن عمر ثم عمر ابن الخطاب. هذا موضوع محاضرتنا إن شاء الله تعالى في التوحيد يعني بعد الأسبوع القادم، هذا إذا كنت موجودا، لأنه ربما أكون على السفر فإن شاء الله سوف أخبركم بإذن الله، لكننا على موعد في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى مع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأكتفي بهذا القدر لأجيب على بعض الأسئلة بتيسير الله سبحانه. السؤال الأول يقول سمعت من خطيب الجمعة الماضية في مسجد الماء قول الخطيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا النذير العريان، فما هي المناسبة التي قالها فيها؟ نعم الحديث صحيح، الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا النذير العريان. والمناسبة والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه لما بلغ من ربه عز وجل أن ينذر قومه ما تلكأ وما تأخر في البلاغ والنذارة، ما تلكأ وما تأخر في البلاغ والنذارة، إنما انطلق على الفور كرجل كان عاريا ولم يمهله الوقت لينبت ثيابه، فخرج لينذر قومه وليحذر قومه وهو عار إذ لم يسعفه الوقت ليلبس ثيابه. إنما أنا النذير العريان الذي خشي على قومه وخاف عليهم فخرج إليهم ليذكرهم بالله تبارك وتعالى ولينقذهم من ظلمات الشرك وأوحال الوثنية إلى أنوار الإيمان والتوحيد لرب البرية، ولم يمهله الوقت لحظة ولم يتلك ولم يتأخر كرجل خرج لينذر قومه عاريا. واضح؟ سؤال آخر في الورقة أتحقق منه إن شاء الله تعالى. أخي يقول إنني في حيرة من أمري، فكلما انشرح قلبي للالتزام رجعت فانتكست ثانية، وقد حاولت المقاومة مرارا ولكن المجتمع من حولي يشدني نحوه بكل قوة، خاصة أنني أسكن في منطقة شعبية وبنات الجيران دوما ما يريدن أن أتكلم معهن، فماذا أفعل فضل الشيخ؟ أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق وأن يشرح صدورنا جميعا للحق. وأقول لك أيها الحبيب، أول وصية لي ابتعد قدر المستطاع عن بيئة المعصية واحرص قدر المستطاع على بيئة الطاعة. فلولا حظ معي كما في حديث الصحيحين في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس أن العالم لما أفتاه قال له اترك بلدتك أو البلدة التي ارتكبت فيها المعاصي، مهم جدا أن تبتعد عن بيئة المعصية، ابعد عن البيئة، ابعد عن بيئة زي يعني أني بالسكن، لا لم أقل لك هذا، وإنما احرص على أن تدخل وتخرج وأنت غاض لطرفك غاض لبصرك، وجاهد نفسك مرارا وتكرارا، وبعدها سيورثك الله عز وجل حلاوة تذوق طعمها في قلبك. دس على نفسك بالنعم، جرب هذا مرة مرتين فقط 3 مرات لله، سيورثك الله حلاوة ستجد طعمها في قلبك. يبقى بيئة الطاعة، بيئة المعصية، ابعد قدر الإمكان عن بيئة المعصية على قدر استطاعتك، لا تخرج في وقت ترى فيه النسوة في المناطق الشعبية جالسين في الشارع قدام البيت، لا تخرج يا أخي. طيب أنا عندي أخي مصلحة أفضل حدث نفسي، لا ما تحبش نفسك، وإنما أخرج وامتثل أمر الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الله من عليك بالنظر ومن عليك بقفلين شديدين بالجفنين، غض بصرك وانطلق مرة مرتين 3 مرات فقط، وسيعينك الله عز وجل على ذلك. بعد ذلك احرص على بيئة الطاعة، إذ أن بيئة الطاعة تزيد الإيمان في قلبك، الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان في مثل هذه البيئات، يعني أنت الآن في زيادة، تركت هذه البيئة لن تخرج الشارع، هتلاقي المتبرجات والعاريات والكاسيات والتلفزيونات والمصائب والمسلسلات والأفلام، هذه بيئة معصية، بيئة المعصية دي هتنخر في هذا الإيمان الذي زاد في بيئة الطاعة. ومن القلوب قلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما، إن غلبت مادة الإيمان انتصرت، وإن غلبت مادة النفاق هزمت. ويخشى على صاحب هذا القلب أن يموت وقد غلب على قلبه مادة النفاق، أعاذنا الله وإياكم من النفاق. إذن أيها الحبيب احرص على بيئة الطاعة وابتعد عن بيئة المعصية، فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالطاعات وينقص الإيمان بالمعاصي والزلات. ثانيا، كن دائما على وضوء، فالوضوء سلاح المؤمن، كن دائما على وضوء، إن انتقض وضوءك اجتهد في أي مسجد كنت أن تدخل لتجدد الوضوء، لا تتحرك على قدر المستطاع إلا وأنت على وضوء. ثالثا، احرص على صحبة الأخيار الأطهار الذين يذكرونك دوما بالعزيز الغفار ويحذرونك دائما من الشيطان لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. خذ الأولى، لا تصاحب إلا مؤمنة، فاحرص على صحبة الأخيار الذين يذكرونك بالله عز وجل. رابعا، اجتهد على أن تحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، وأحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء، هذه حصون وحروب إذا قالها الإنسان وقد استحضر قلبه المعاني ولجأ إلى الله عز وجل بصدق، دخلت حصنا حصينا وحرزا أمينا من الشيطان. احرص على أداء الصلاة في جماعة، فكلما زل الإنسان جاء وقت الصلاة فزاده، دفعه إلى الأمام، أعطاه شحنة إيمانية، زاد الإيمان في قلبي، زاد الإيمان في قلبي بصلاة الله عز وجل. ورد في حديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أنه صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون تحترقون أي بالمعاصي والذنوب، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون ولا شيء عليكم. هذا فضل الله عز وجل. اجتهد في الطاعة، احرص على الصلوات، الصلاة في جماعة وأذكار الصباح والمساء. اوعى تغفل عن أذكار الصباح والمساء، اوعى، دي وجبة. أنا أعجب لرجل كيف يعيش بدون هذه الوجبة، كيف يعيش بدون هذه الوجبة. مش هكلفك بإن بكل ما ورد من أذكار في كتب الأذكار، لا، لو اكتفيت بقراءة آية الكرسي، أخ البقرة، الإخلاص، المعوذتان، بقراءة المعوذتين، ببعض الأذكار الوردة البسيطة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو إنك أتسبح 33 وهتحمد 33 وتكبر 34 أو 33 تقول لا إله إلا الله كما تعلمون، لو اكتفيت بهذه الأذكار نعمة وبركة، بس احرص عليها وحافظ عليها. وأخيرا، من نصيحتي لهذا الشاب وللجميع ولنفسي أولا، استعن بالله. والله لو تخلى الله عن واحد منا طرفة عين لهلك، مهما كان علمه ومهما كان ورعه ومهما كان زهده ومهما كانت تقواه، لو تخلى الله عنك طرفة عين لهلك. وهذا هو معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول لك ولا طول ولا توفيق ولا تأييد ولا تسديد إلا بحول الله وطول الله جل وعلا، إلا بتوفيق وتأييد وتسديد الله لك. فاستعن بالله، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. وأذكر أنني في محاضرة الشباب قد ذكرت لكم شيئا من هذا، وذكرتكم بقولة الإمام ابن الجوزي حينما قال شيخ من الشيوخ لأحد طلابه: يا بني، ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلبها؟ فقال التلميذ لأستاذه: أدفع الكلب ما استطعت. قال: فماذا تفعل لو نبحك الثانية؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: فإن نبحك الثالثة؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: ذلك يا بني أمر يطول، ولكن استعن بصاحب الغنم يرد عنك كلبها، كذا استعن بالله ليرد عنك كيد الشيطان. إني ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ لا خلاص إلا إن استعنت بالملك جل وعلا. من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه أموره هداه. أليس الله بفاس عبده؟ وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده؟ بلى والله. أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الصدق. أختي تقول: ذهبت إلى العمل صباحا وأنا متوضئة لحين صلاة الظهر، وصليت الظهر وبعد الصلاة توجد إفرازات، فهل الصلاة صحيحة أم لا؟ أقول إذا كانت هذه الإفرازات قريبة من المني الذي ينزل بشهوة فالأولى أن تعيد أقرب صلاة لوقت نزول هذه الإفرازات. أما إن كانت هذه الإفرازات من السوائل العادية التي تخرج من فرج المرأة بدون شهوة فصلاتها صحيحة ولا إعادة عليها والله تعالى أعلم. وإن كان هذا السائل يعني سائل آخر غير الإفراز إن كان السائل قريبا من الدم يعني ليس لا يحمل اللون الأحمر وإن كان قريبا من هذا الدم صاحب اللون أو ذات اللون الأحمر فإنما هو دم استحاضة. وأنتم تعلمون أنه إذا نزل هذا السائل وأنا أقول ليس إفرازا وإنما تكميلا للجواب إذا نزل هذا السائل فعلى المرأة أن تصلي وتصوم وأن يجامعها زوجها لكن يشترط عليها أن تجدد الوضوء مع الطهارة لكل صلاة والله تعالى أعلم. كيف يكون قيام الليل بفريضة بدل من سنة؟ كما قلت أنت من قبل يعني الأخ بيسأل يقول هل يمكن أن أقيم الليل بفريضة بدل ما أقيم الليل بالنوافل؟ أقول نعم. من يجيب على هذا السؤال؟ بطلب العلم. إن توضأت وجلست في المكتبة ونويت أن تقيم الليل بطلب العلم فأنت حينئذ تقيم الليل بإيه؟ بفريضة لأن طلب العلم فريضة ولا مانع بعد ذلك أن تختم ليلتك بصلاة الإيه؟ الوتر. كثيرا ما نسمع بأن الأموات يعرفون ما يحدث من أمور الدنيا فهل هذا صحيح؟ الراجح أنه غير صحيح. ذكر هذه المسألة بالتفصيل ابن القيم في كتاب الأرواح كتاب الروح والراجح أن هذا غير صحيح. الأخ يسأل عن الباب أو الصفحة التي ذكر فيها الإمام النووي هذا الكلام وهذا موجود في المجلد الأول في صحيح الإمام مسلم في شرح حديث جبريل. أخي يقول نسأل الله الشفاء الشافي الشفاء والعفو العافية لك اللهم آمين ولجميع المسلمين. أخي يقول رجل يكسب ماله من طريق الشرعي وقد تزوجت ابنته وبطبيعة الحال الرجل يرسل ابنته بعض الزيارات ومنها بعض الطعام فهل علي حرمة في تناول هذا الطعام مع زوجتي وإن كان محرما في النظر تنصحني أن أفعل؟ إذا كان المال مختلطا يعني فيه الحل والحرمة فلا بأس بمثل هذه الزيارات مع مداومة نصيحتك له بترك الحرام. إذا كان المال مختلطا يعني فيه الحل والحرمة فلا بأس بقبول مثل هذه الزيارات مع نصحك الدائم والمتكرر له بالبعد عن الحرام بل بالبعد عن الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من هم أولياء الله؟ هل هم أصحاب الأبرحة؟ أولياء الله بنص القرآن الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا هو الولي المؤمن التقي. لكن رجل أنت الضريح ما الذي يخبرني أنا إن كان وليا للرحمن أم وليا لغير الرحمن؟ الولي المؤمن التقي بنص القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا هو الولي. يعني إن شاء الله تعالى بيننا الآن من هؤلاء لا يكاد يخلى هذا المجلس المبارك من ولي لله من مؤمن تقي حقق شروط الإيمان آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره واتقى الله عز وجل أطاع الله سبحانه وخاف الله عز وجل وداوم على ذكر الله لا يخلو إن شاء الله تعالى من ولي. فالولي هو المؤمن التقي. أما صاحب الضريح دعك الآن من الحكم عليه، فهذا لم يعد يعنينا في شيء أبدا. إن كان من الأولياء فلنفسه، وإن كان من غير الأولياء فلنفسه، لكن قف مع ما يحدث من الجهلة حول ضريحه. إن كان من الأولياء لا يرضيه هذا، إن كان من الأولياء لا يرضيه أن يطوف الناس بضريحه أو بقبره، بل وإن كان من الأولياء لا يرضى أن يدفن في قبر داخل مسجد، وإنما في مقابر المسلمين، وصلاحه وولايته لنفسه. فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالحكم على أناس داخل الأضرحة أو داخل القبور بقدر ما ننشغل بما يفعله الناس حول هذه الأضرحة وتلك القبور. هناك أخ يأتي إلى الصلاة قبل دخول وقتها ويظل يتوضأ وقد تفوته ركعات من الصلاة، بل وأحيانا الصلاة كلها، ولا يصلي البتة وراء أخ غير ملتحي، وقد تفوت الجماعة الأولى إلى أن يأتي أخ ملتحي فيصلي وراءه، فبما تنصحه جزاكم الله خيرا؟ هذا الأخ إذا كان يطيل في الوضوء إلى يعني وقت طويل كما ذكر صاحب السؤال والعهد عليه، فإنما هو مبتلى بالوسواس. فالأمر الرسول عصام كان يكفي في الوضوء يعني قدر قليل جدا من الناس، يعني كان ربما توضع بمد صلى الله عليه وسلم، ويتوضع ويغتسل بمدي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا الأخ أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يحرص على إدراك الإمام في تكبيرة الإحرام أو منذ الركعة الأولى، فهذا أكمل وأولى وأفضل. أما إن تأخر عن الجماعة الأولى لعذر لا لتكرار الوضوء ولا الإطالة، وإنما دخل الحمام عزكم الله مثلا وكان متعبا أو مريضا فتأخر عن الجماعة الأولى لعذر، فلا بأس أن يتخير أخا صالحا صاحب سنة ليصلي خلفه وهو مشكور على هذا، والله أعلم. نريد أن نذكر فضيلتكم بسور الجمعية الشرعية وجعل محلها طيب جزاك الله خير. نريد أن ننصح الأخوات أن لمساعدة إخوانهن ومساعدة أخواتهن ومساعدة فينا في حاجتهن وتفريج كربهن بدلا من السرسرة والحديث عما لا يجب. طيب، وأنا أتفق معك في هذا. أختي تقول ظلمني زوجي أقصى درجة الظلم وأنا أكثر الدعاء عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. فماذا ينقص من حسناتي؟ ها؟ حد يقدر يجاوب على السؤال ده؟ سؤال محرج. الأخت بتسأل عن زوجها الذي ظلمها فيتدعو الله عليه، أخشى أن يستجيب الله دعاءها فيقع ما لا تتمناه وما لا تريد. لكن أقول أولا، نصيحتي لهذا الزوج أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن زوجته أمانة عنده فيسأل عنها بين يدي الله. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم عن الحديث الصحيحين: استوصوا بالنساء خيرا. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهما وحديث حسن من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. فيجب على الأزواج أن يتقوا الله عز وجل في الزوجات وفي النساء، فإن كثيرا من الإخوة ربما يكونوا أصحاب أخلاق خارج البيوت، فإذا ما دخلوا إلى بيوتهم أظهروا وجوها أخرى غير الوجوه التي يتعاملون بها مع إخوان الصغار، وهذا لا يرضي الله عز وجل. وكذا أوصي هذه الزوجة أن تصبر على زوجها وأن لا تدعو عليه. أوصي هذه الزوجة أن تصبر على زوجها وأن لا تدعو الله عز وجل عليه، مع بذل النصح له بالكلمة الطيبة. وأقول عبارة أقول: المرأة الزكية هي التي تعلم الوقت الذي تطلب فيه من زوجها فيسمع لها ويطيع. واضح الجواب؟ المرأة الزكية هي التي تعلم الوقت الذي تطلب فيه من زوجها فيسمع لها ويطيع، يعني وقت أنس كده، وقت سعادة، وقت انفراح، تقول له والله يا ابو فلان كذا، وتطلب منه. إنما ما تجيش وقت عفرط ومتمركز ومتخلفش السلطة وتطلب منه حتى ولو تبعت. فيجب على الزوجة أن يتقي الله في زوجته، ويجب على الزوجة أن تتقي الله في زوجها. فالمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، وأن تصبر عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرها أنها إن أطاعت زوجها فهذا باب من أبواب الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. حاكمنا كبير جدا من الأسئلة، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويكون صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.